المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا الإيمان. سمعنا إلى تلاوة كريمة مباركة تلاها فضيلة القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينا.